بعيدة عن المسجد وفي طريق الأشجار والأحجار. شوفوا القيود هذه، الدار بعيدة وفي طريق الأشجار والأحجار، مش الطريق معبد كما هو الطرق اليوم. وليس لي قائد يقودني، أفتجد لي رخصة في أن أدع الصلاة مع الجماعة في المسجد؟ قال نوح عليه السلام في أول الأمر نعم. لما انصرف قال هاتوا الرجل. قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فماذا يقول المسلم اليوم بالنسبة لجماهير المصلين الأصحاء الأقوياء الذين يضعون أنفسهم دون منزلة الأعمى، الأعمى الذي في طريق الأشجار والأحجار وليس له قائد يقوده؟ قال له عليه السلام ما دمت أنك تسمع الأذان فعليك أن تصلي في المسجد مع المسلمين. كل هذا إذن يؤكد لنا أن صلاة الجماعة أيضا فريضة من فوائد الصلاة، فلا يقنع المسلم أنه يصلي صلاة في أي مكان خارج المسجد ويعتل ويعتذر بأنه مشغول وزبائنه ما بيحضروا ما بيجوا لأنه بيكون غائب في الصلاة. هذا منطق مادي محض لا ينبغي للمسلم أن يتورط فيه وأن يتخذ ذلك سبيلا أو عذرا له ليتساهل بالقيام بما فرض الله عليه ألا وهو صلاة الجماعة في المساجد. هذا حكم صلاة الجماعة. والحديث التحريق هو من الأدلة القوية في فرضية صلاة الجماعة في الصلوات الخمس. لماذا؟ لأن هناك حديثا آخر، حديث الذي ذكرناه هو من رواية الشيخين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك حديث يرويه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجمعة. هذا حديث أبو عدنان، متخلفين عن صلاة الجمعة. فإذا معنى ذلك أن صلاة الجماعة مثل صلاة الجمعة، كل من الجماعتين يجب على المسلم غير المعذور أن يحضرهما. من كان له عذر في أن يترك صلاة الجمعة فله عذر في أن يترك صلاة الجماعة، ومن لا فلا. وهذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. قلت انه بين السجدتين في ضابط. كيف؟ في ضابط بين السجدتين ذكر معين. بعدين لما اتفقت مع ابو منير ما اي نعم. هذا صحيح ملاحظتك في محلها، لكن لعله فيما ذكرناه آنفا يعني تذكير فيما بعد من الضوابط. عليكم السلام ورحمة وبركاته. فنحن قلنا أن الضابط لاطمئنان المصلي في صلاته، قلنا أنه إذا ركع أنه يقول أقل 6 تسبيحات حتى يحقق الاطمئنان الذي هو ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به. كذلك إذا رفع رأسه من الركوع فأن يضبط هذا الاطمئنان وهو قائم بأن يقول أثناء الانتقال